لمشت ايدي لو انت مش عايز نهاية ولسه همك الحكاية صبر بس خلاص قربت تغيب حاجات كتير سبناها ضاع وخلاص بقوا ذكريات وسننا اللي تعبناها مفضلش منهم غير لحظات لحظات بتهدد حكايتنا لن حنينا لن نهايتنا لحظات بتهدد حكايتنا لن راشد ايه.